بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذه الليلة المباركة نبتدئ بتفسير سورة يوسف. وقبل البدء بتفسير آياتها نذكر شيئًا مما يتعلق بها. فأول ذلك نوع سورة، أول ذلك اسمها، فاسمها سورة يوسف، ولا يعرف لها غير هذا الاسم. فهذا اسمها الذي سميت به في كتب التفسير وفي كتب السنة وفي غيرها، فهي سورة يوسف. وقيل لها سورة يوسف نظرا لورود قصة يوسف فيها مع إخوته، وهو ما سيأتي مطولا في هذه السورة. ونوعها مكية في قول أكثر أهل العلم، بل حكى السمعاني الاتفاق على أن سورة يوسف أنها مكية. وقد سبق أن ذكرنا أن معنى المكي يعني أنها نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما ما نزل بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقال له مدني، فهي مكية يعني نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة قبل أن يهاجر إلى المدينة. وترتيبها في النزول على رأي الجمهور هي السورة 53 في ترتيب سور القرآن، يعني نزلت قبلها 52 سورة، وكانت السورة التي قبلها هي سورة هود، وكانت السورة التي قبلها سورة هود، والتي بعدها الحجر، وقيل العكس. أيضا عدد آياتها 111 آية، وهذا أيضا باتفاق العادين من أهل مكة والمدينة والكوفيين والشاميين، فهي 111 آية. وبالنسبة لفضلها لا يصح شيء يخصها في الفضل، وإن كان ابن كثير رحمه الله أورد أثرا عن أبي بن كعب لكن تعقبه بالتضعيف، فأورد أثر أبي بن كعب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علموا أرقاءكم سورة يوسف، فإنه أيما مسلم تلاها أو علمها أهله أو ما ملكت يمينه هون الله عليه سكرات الموت وأعطاه من القوة أن لا يحسد مسلما. قال ابن كثير: وهذا من هذا الوجه لا يصح لضعف إسناده بالكلية. ثم قال: وقد ساق الحافظ ابن عساكر متابعا له، ثم قال: وهو منكر في سائر طرقه. إذن لا يفرح بمثل هذا، لا يصح ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن يكفي في فضلها أمران: الأمر الأول أنها من كلام رب العالمين جل وعلا، فهي كلام الله، وكلام الله صفته جل وعلا، وفضل كلام الله معلوم. وأيضا الأمر الثاني الذي يدل على فضلها ما رواه الإمام أحمد وأبو داود الطيالسي، ورواه أيضا الطبري والضحاك بسند حسن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، غاب عني اسمه الآن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت مكان التوراة السبع الطوال، ومكان الزبور المئين، ومكان الإنجيل المثاني، وفضلت بالمفصل. فهذه السورة من المئين التي أعطاها الله لنبيه مكان الزبور الذي أنزله الله على داود، فأعطاه الله مكانها المئين، وهي كل سورة يزيد عددها على 100 آية، 100 آية فما فوق. فإذا هذه السورة من المئين التي أنزلها الله عز وجل على نبيه. ثم قال الله جل وعلا: ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين. سبق معنا في سورة البقرة أن الحروف المقطعة أصح الأقوال فيها، وهو قول كثير من الصحابة ومنهم الخلفاء الراشدون، أن يقال فيها الله أعلم بمراده منها، ولها حكمة، ومن حكمتها التحدي والإعجاز، فالله أعلم بمراده من هذه الحروف، لكن لا شك أن لذلك حكمة، ومن حكمتها التحدي والإعجاز، كأنه يقول: أيها الناس، أو أيها العرب، أو يا قريش، القرآن مؤلف من هذه الحروف التي تتكلمون بها وتركبون كلامكم منه وتركبون كلامكم منها، ومع ذلك لا تستطيعون أن تأتوا بمثله ولو كان بعضكم لبعض ظهيرا، لو اجتمعتم مع الإنس مع الجن لن تستطيعوا أن تأتوا بسورة من مثله، وأقل سورة 3 آيات، سورة الكوثر، لن يستطيعوا أن يأتوا بسورة من مثله. فهذا دليل على الإعجاز والتحدي. ويؤيد هذا أنه في الأعم الأغلب وفي الكثرة الكاثرة من السور التي ابتدأت بالحروف المقطعة، أنه لا بد أن يعقب ذلك بذكر القرآن، بالإشارة إلى القرآن. فهنا ماذا قال؟ قال: ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين. وفي سورة البقرة قال: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. وفي سورة آل عمران: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب. قال جل وعلا: طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، إلى غير ذلك. فالسور التي ابتدأت بالحروف المقطعة لا بد أن يأتي بعدها وفي ثناياها مباشرة الإشارة إلى القرآن، وإلى يعني إلى إعجازه، وإلى ما فيه من الأحكام. وهذا يدل والله أعلم على أن ذلك إنما هو على سبيل التحدي والإعجاز. فهذا الكتاب العظيم المركب من نفس الحروف التي تتكلمون بها وتتخاطبون بها لا تستطيعون أن تأتوا بمثله، لأنه كلام رب العالمين. قال جل وعلا: ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين. تلك أي هذه آيات الكتاب المبين، والكتاب المراد به القرآن، والمبين الذي يبين عن الحلال والحرام والأوامر والنواهي، ويبين عن القصص، ويبين عن جزاء الطائعين وعقوبة العاصين، إلى غير ذلك. فهو مبين يبين ويوضح الأحكام والحلال والحرام، وهو تبيان للناس، وبيان من الله جل وعلا، فيه علم من قبلنا وخبر ما بيننا ونبأ من بعدنا، هو الفصل ليس بالهزل، فهو تبيان لكل شيء، فهو ثناء على هذا القرآن العظيم بأنه مبين، أي يبين ويوضح ما يحتاج إليه الناس من أحكام الحلال والحرام وغير ذلك. ألف لام ميم، ذلك تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا، إنا أنزلناه أي هذا الكتاب المبين أنزلناه قرآنا عربيا، أنزلناه من السماء بواسطة جبريل، نزل به على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بلسان عربي مبين بلغة العرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى العرب خاصة وإلى الناس عامة، لكن كان أول مبعثه بين قومه وهم من العرب، وكان لسانهم الذي يتكلمون به العربية، وكانوا يفتخرون على غيرهم بالبلاغة وبقوتهم في اللغة العربية، فأنزل الله عز وجل هذا القرآن معجزا لهم فيما يتميزون به. وهذه كما قال ابن كثير وغيره أن الله جل وعلا إذا أرسل رسولا يؤيده بآية يكون فيها إبطال ما يتميز به القوم الذين بعث إليهم. فموسى بعث إلى قوم يتعاطون السحر ويشتهرون به، فأيده الله بالعصا التي تنقلب حية فتأفك وتأكل ما يلقيه السحرة ثم ترجع عصا. وعيسى كان في قوم اشتهروا بالطب وبالأدوية والعلاج، فأرسل إليهم عيسى يبرئ الأكمه والأبرص ويمسحه فيبرأ. ونبينا صلى الله عليه وسلم أرسل إلى قوم يشتهرون بالبلاغة والفصاحة، حتى كانت عندهم أسواق في الجاهلية للغة ولعرض الشعر والمعلقات فيها، فأرسل الله إليهم نبينا صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن المعجز الذي أعجزهم، فلم يأتوا بمثله بل ولا بعشر سور من مثله بل ولا بسورة من مثله، ومع أنه بنفس حروفهم حروف كلامهم التي يتكلمون فيها. قال ابن كثير رحمه الله إنا أنزلناه قرآنا عربيا، قال وذلك لأن لغة العرب أفصح اللغات وأبينها وأوسعها وأكثرها تأدية للمعاني التي تقوم بالنفوس، فلهذا أنزل أشرف الكتب بأشرف اللغات على أشرف الرسل بسفارة أشرف الملائكة، وكان ذلك في أشرف بقاع الأرض، وابتدأ إنزاله في أشرف شهور السنة وهو رمضان، فكمل من كل الوجوه. ولهذا قال تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، أي بسبب إيحائنا إليك هذا القرآن. وكلام ابن كثير رحمه الله هذا كلام متين وجميل، حيث بين فيه أن القرآن أنزله الله جل وعلا على أفضل رسل بني آدم وهو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ونزل به أفضل الملائكة وهو جبريل، ونزل بأفضل اللغات وهي اللغة العربية، وأيضا أنزله الله في أشرف مكان وابتدأ إنزاله في أشرف مكان وهي مكة، وأيضا ابتدأ إنزاله في شهر رمضان وهو أفضل الشهور. وكل ما ذكره ابن كثير رحمه الله يدل على فضل هذا القرآن، وهو كلام الله الذي قال جل وعلا عنه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وصفه بأنه نور وبأنه هدى إلى غير ذلك من أوصافه العظيمة. فيجب علينا أن نعرف قدر هذا القرآن ونعتني به قراءة وتدبرا وعملا بما فيه وعدم هجره إذا أردنا السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة. قال جل وعلا: نحن نقص عليك أحسن القصص. الذي يقص هو الله جل وعلا، ولكن العظيم يعبر بالضمير الدال على الجمع. فالله جل وعلا قال نحن ولم يقل أنا، لأنه هو العظيم جل وعلا، فالعظيم يعبر بهذا التعبير، نحن وهو الله جل وعلا. نقص عليك أحسن القصص، ومعنى نقص عليك أي نخبرك الأخبار الماضية. والقصص مأخوذ من تتبع الشيء، القصص مأخوذ من قصة يقص قصا إذا تتبع أثر الشيء، ومنه قوله جل وعلا: وقالت لأخته قصيه، يعني تتبعي أثر موسى لما ألقته أمه في البحر، قال أي تتبعي أثره. فالقاص يتتبع الآثار فيخبر بها، القاص حينما يقص يتبع أو يتبع أخبار من حصل منهم هذا الفعل فيحكيه أو يرويه لك، فهو قصص بهذا الاعتبار. فهي أخبار الأمم الماضية، وقصص القرآن هو أحسن القصص، وهو أصدق القصص، وهو أبلغ القصص، وهو أنفع القصص، لأن الذي قصه هو الله جل وعلا. ولهذا قال: نحن نقص عليك أحسن القصص، فهو أحسن القصص وأبلغه وأنفعه وأصدقه، فله قصب السبق في كل خير وفي كل مزية وفي كل تفضيل. قال جل وعلا: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. الباء هنا للسببية، فنحن نقص عليك أحسن القصص بسبب إيحائنا إليك هذا القرآن، بسبب إيحائنا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين، وإن كنت من قبل أن ينزل عليك القرآن لمن الغافلين، أي من الساهين عنه فلا تعلمه ولا شيئا فيه، وذلك قبل أن يبعثه الله جل وعلا. فبعد أن بعثه وأنزل عليه هذا القرآن أعلمه أخبار الأمم وقصص الأمم الماضية التي لا يعلمها أحد، فقص عليه بذلك أحسن القصص، وأخبره بأصح القصص وبأعجب القصص، لأن الله جل وعلا قد أحاط علمه بكل شيء. وقد روى ابن حبان والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وحسنه أيضا ابن حجر في المطالب العالية عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: أنزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم القرآن، قال: فتلاه عليهم زمانا، تلاه على أصحابه بمكة زمانا وقتا، فقالوا: يا رسول الله لو قصصت علينا، لأن القصص لها تأثير عجيب. ولهذا القصص إذا جاء تجد أن الإنسان يعني ينصت له ويتعجب منه ويتطلب الخبر، وهذا أمر معروف حتى في قصص الناس العادي، لما يأتي بقصص الناس يحبونه ويستمعون إليه، فكيف إذا كان القصص هو قصص القرآن الذي قصه الله جل وعلا. قال: فتلى عليهم زمانا فقالوا: يا رسول الله لو قصصت علينا. فأنزل الله عز وجل: ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. قال: ثم تلاه عليهم زمانا، تلا عليهم هذه الآيات مدة، فقالوا: يا رسول الله لو حدثتنا. فأنزل الله عز وجل: الله أنزل أحسن الحديث كتابا متشابها الآيات. إذن هذا هو سبب نزول هذه الآيات، أن الصحابة رضي الله عنهم في مكة لما تلا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم القرآن مدة طلبوا منه أن يقص عليهم، فقص عليهم أول هذه السورة مدة، ثم نزل بعد ذلك شيء من القصص، فكهذا هو سبب نزول هذه الآيات، طلب الصحابة. وهذا دليل أن الاستماع إلى القصص أمر محبب للنفوس، كيف إذا كان هو قصص القرآن مع ما اشتمل عليه من المنافع والفوائد والعبر والعظات، مع أنه أصح القصص وأبلغ القصص وأحسن القصص. قال هنا ذكر ابن كثير رحمه الله عند قوله نحن نقص عليك أحسن القصص، قال يناسب مما يناسب ذكره عند هذه الآية الكريمة المشتملة على مدح القرآن وأنه كاف عن كل ما سواه من الكتب، ما قال الإمام أحمد، وساق سند الإمام أحمد عن أن عمر بن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب، فقرأه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ ومعنى أمتهوكون يعني متحيرون، المتهوك هو المتحير في الأمر أو المستعجل في الأمر، أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية، يعني صحف القرآن، القرآن وآيات القرآن، لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لا تسألوهم أي أهل الكتاب لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبونه أو بباطل فتصدقونه، والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا لما وسعه إلا أن يتبعني، لو كان موسى، لأن التوراة التي جاء عمر رضي الله عنه بجزء منها هي من التوراة التي أنزلها الله على موسى، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا عيسى في آخر الزمان لما ينزل يحكم بشريعة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، لأنها أفضل الشرائع وأعظم الشرائع وأكمل الشرائع. ثم قال جل وعلا إذ قال يوسف لأبيه، كما مر معنا أن إذ ظرفية بمعنى حين أو وقت، وتقدير الكلام واذكر حين أو واذكر وقت أو زمن، واذكر حين قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. حين قال يوسف لأبيه يا أبتي، نادى أباه، وإضافة التاء هنا قالوا إنها خاصة بالأب والأم، يا أبتي، واختلفوا في أصلها هل هي هاء السكت أو غير ذلك، فالحاصل أن هذا فيه نوع من الأدب والتلطف مع الوالد، فإنه قال يا أبتي، تلطف معه، وهكذا ينبغي الإنسان أن يتلطف مع والديه وأن يحذر من العبارات التي تدل على قلة الاحترام وعدم الأبد عدم الأدب، كما لو أنه قال يا عجوز، يا مسن، يا شيخ، يا شايب، لا ينبغي تقول يا أبتي، يا والدي. وهذا فعل يوسف مع أبيه، وكذلك إبراهيم حينما كان يدعو أباه يا أبتي، فهذا فيه حسن الأدب في اختيار هذه العبارة، قال يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا، وهذه الرؤيا رؤيا منام، فهو رأى في النوم 11 كوكبا وهم أخوته، فإن يعقوب له 12 ولدا، يوسف وبقية إخوانه 11 رجلا، ولذلك رأى في المنام أن 11 كوكبا، والكوكب هو النجم، فرأى نجوما في السماء عددها 11 نجما، فرآها مع الشمس والقمر تسجد له. رؤيا منام، وهي رؤيا حق، وكان تأويلها واضحا. فرأى فالكواكب هم إخوته، والشمس والقمر أبوه أمه وأبوه، كما فسرها بذلك أغلب المفسرين وعلى رأسهم ابن عباس، أن المراد بالكواكب 11 كوكبا إخوته، لأنهم كانوا 12 رجلا، ويوسف هو الذي رأى الرؤيا، وبقية إخوانها 11 رجلا. ورأى أيضا أباه وأمه أيضا له ساجدين، أنهم يسجدون له، وهذه رؤيا حق، كما أخبر الله عز وجل عن ذلك بعد ذلك بقوله وخروا له سجدا، وستأتي إن شاء الله الآيات، قال وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. فهذه رؤيا حق، ورؤيا الأنبياء حق، رؤيا الأنبياء حق. ومما ينبغي أن يعلم أنه ليس كل رؤيا حق، فإذا رأى الإنسان العادي الرؤيا فإنها لا تخلو من أحد ثلاثة أشياء: إما أن تكون رؤيا حق بشارة أو محذرة، وإما أن تكون من تلاعب الشيطان ليحزن الإنسان، وإما أن تكون حديث نفس. وقد دل على ذلك الحديث في مسلم والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا ثلاث، الألفاظ ثلاثة، فرؤيا حق، ورؤيا يحدث بها الرجل نفسه، ورؤيا تحزين من الشيطان، فمن رأى ما يكره فليقم فليصلي. إذن ما يراه الإنسان في منامه لا يخرج عن أحد ثلاثة أمور: إما أن يكون رؤيا حق مثل ما رأى يوسف هنا، وإما أن تكون تلاعب من الشيطان، لأن الشيطان يتسلط على ابن آدم، وخاصة إذا نام على غير وضوء وعلى غير الأذكار، كما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رأيت أن رأسي انقطع فذهب يتدهد، فذهبت أجري وراءه. فقال: هذا من تلاعب الشيطان، هذا حلم، لا يتلاعب بكم الشيطان. وهذا واضح، بعض الرؤى تشوف أنها أمور غير معقولة، أمور ما هي معقولة أبدا، وأشياء خارجة عن الواقع، وبعضها حديث نفس، وهذا كثير ما يقع. ما معنى حديث النفس؟ يعني يكون الإنسان في يقظته يفكر في أمر، يحدث نفسه في شيء، فإذا نام رآه، إذا نام رأى هذا، هذه ليست رؤيا، هذا كنت تحدث نفسك فيها وتذكرها وتفكر في هذا الأمر، فلما نمت حدثت نفسك بذلك. والرؤيا لها آداب. أولا، الرؤيا إذا كانت حق ومفرحة يحدث بها الإنسان من يحب ومن يفرحه الخير الذي يلحق به، وإذا كانت رؤيا شر أو مزعجة فلا يخبر بها أحدا، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم ما يحب فليخبر به من يحب، وإذا رأى أحدكم ما يكره فلا يخبر به أحدا، ولينفث عن يساره وليلتفت عن يساره ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وليغير مكانه، يعني الجنب الذي كان ينام عليه. إذن إذا رأى الإنسان شيء مزعج أول ما يستيقظ يلتفت عن يسار وينفث ثلاث مرات ويستعيذ بالله من شرها، يستعيذ بالله من شر الرؤيا ثلاث مرات، ثم يغير جنبه الذي كان نائما عليه، إن كان نائم على اليمين يغيره على اليسار، وإن كان على اليسار يغيره على اليمين، ولا يخبر بها أحدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يخبر بها أحدا فإنها لن تضره أبدا، لن تضره أبدا. وقد جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم قال إن كنت لأرى الرؤيا فتمرضني أياما، بعض الألفاظ أثقل علي من جبل أحد. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا يخبر بها أحدا فإنه لا تضره شيئا، قال كما كأنما أزيل عني جبل أحد، زال عني الهم. نعم، لأن أحيانا الإنسان يرى رؤى مزعجة، لكن إذا استعاذ بالله من شرها فإنها لا تضره. هذا خبر النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيح، ولا تخبر بها أحدا. ومن البلية اليوم حنا الناس فتحوا هذا الباب، حتى صار هناك أناس عندهم قنوات يعبرون الرؤى بها، ويضع رقم هاتفه لتعبير الرؤى، ويضع وسائل التواصل. لا يا أخي، لا ينبغي أن يفتح. ولهذا تلاحظون أكثر ضحايا أو أكثر السائلين عن الرؤى هم النساء، تنام وفي نفسها شيء فترى رؤيا، وبعض المعبرين لا يقول أخطأت، ما سئل عن شيء إلا قال تفسيره كذا وكذا. والرؤيا يا أخوان علم يتعلم وتدرب عليه، يقرأ ما ورد في الكتاب والسنة، تعرف قواعده حتى يحصله الإنسان، علم يتعلم. وليس كل أحد يعبر الرؤى مع ما يعلمه الله عز وجل ويفتح به على بعض عباده. ولهذا قال الله عز وجل في الآيات التالية ويعلمك من تأويل الأحاديث، يعلم الله عز وجل يوسف من تأويل الأحاديث وتفسيرها. فليس كل إنسان يستطيع أن يؤول الرؤى ويعبر الرؤى، وقد يعبر الرؤى من ليس بعالم، قد يكون العالم النحرير الكبير ما يعبر الرؤى. وإن كان الإنسان إذا تأمل وقرأ ما ورد في السنة يعني يفهم في هذا، لا شك أنه يفهم، والعلماء يعني بيّنوا هذا، حتى إن البخاري رحمه الله جعل من ضمن كتابه صحيح، من ضمن كتابه الصحيح كتاب التعبير، تعبير يعني تعبير الرؤى، وهي علم يتعلم. وجاء في الحديث أيضا إن الرؤيا على جناح طائر إذا عبرت وقعت، لكن ليس معناها إذا عبرت، إذا عبرها إنسان بأي تعبير تقع مثل ما عبرها، لا، لكن إذا عبرت وأصيب تعبيرها الصحيح وقعت. والدليل أن أبا بكر كما في البخاري وغيره لما جاء رجل ورأى قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن رأيت رؤيا وقصها للنبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر يا رسول الله ائذن لي في تعبيرها، فعبرها أبو بكر، فقال يا رسول الله هل أصبت؟ قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا، أصبت بعضا وأخطأت بعضا. فليس معناها أن إذا عبرت بأي تعبير تقع، لا، التعبير الذي هو معناها. وعلى كل حال الإنسان ينبغي له أن يعرض عن هذا ولا يشغل نفسه بالرؤى، لأن بعض الناس يصاب بشيء من الوسوسة بسبب هذا، كل يوم يرى رؤيا، بل يرى في اليوم الواحد مرات. لا تضيع نفسك، كل شيء بقضاء وقدر، لكن إذا رأيت المبشرات والتي تدل على الخير تعبرها على محب أو على عالم، كما جاء في بعض الأحاديث لا تعبرها إلا على محب أو عالم، لأن العالم يعرف تفسير الرؤى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول إذا أصبح بعد صلاة الغداة بعد صلاة الفجر، هل رأى منكم أحد الرؤيا أو نحو ذلك، يسأل أصحابه، فكان يعبر لهم الرؤى. لكن يسأل كل إنسان أو يتعلق بها ويبني عليها أمور سبب له وسوسة في حياته، لا ينبغي هذا، وليس هذا من ديدن المسلم، لأن المسلم قوي وكيس ويؤمن بالقضاء والقدر، وأن كل شيء بقضاء وقدر، لكن لا شك أن فيها مبشرات وفيها منذرات ومحذرات، فيسأل أهل العلم وأهل البصيرة حتى يعبر له رؤياه. قال: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال الله جل وعلا عن أو قبل ذلك هنا حديث ذكره ابن كثير وغيره من المفسرين عند قوله إذ قال يوسف، يقول ابن كثير يقول الله تعالى: اذكر لقومك يا محمد في قصصك عليهم من قصة يوسف إذ قال لأبيه وأبوه ويعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، كما قال الإمام أحمد والبخاري ثم ساقوا السند إلى عمر إلى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم هو يوسف وهو نبي الله، ابن يعقوب وهو نبي الله، ابن إسحاق وهو نبي الله، ابن إبراهيم خليل الرحمن وهو نبي الله. وأيضا جاء في حديث آخر وهو أيضا عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال: سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أي الناس أكرم؟ أي الناس أكرم؟ قال: أكرمهم عند الله أتقاهم. أتقاهم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. تريد أن تكون كريما عند الله ذا مكانة، اتق الله. قالوا: يا رسول الله، ليس عن هذا نسألك. قال: فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألوني؟ يعني عن أصول العرب. قالوا: نعم. قال: فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. في بعض الألفاظ: فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، وتنطق فقهوا بالكسر بمعنى فهموا، وبعضهم نطقها بالضم فقهوا بمعنى صاروا فقهاء في دين الله عز وجل، ولكل وجهة. إذن هذان الحديثان يدلان على أن عيسى أن يوسف هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، فهو نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله إبراهيم الخليل. وهذه الرؤيا تنازع المفسرون كم مدة بقيت حتى جاء تأويلها. يوسف سأل أباه أو أخبر أباه أنه رأى 11 كوكبا، فقال بعض المفسرين أنه ما جاء تأويلها وتفسيرها إلا بعد 40 سنة. بعد 40 سنة سجد له والداه لما صار عزيز مصر، وقال بعضهم بل بعد 80 سنة، والله أعلم. لكن هذا دليل أن الرؤيا قد لا تقع، لا يلزم أن تقع بسرعة، لأن يوسف تقلب في هذه الأحوال إلى أن صار عزيز مصر، وعند ذلك تحقق بعد سنين، الله أعلم بعددها. فلا يلزم أن تقع الرؤيا قريبا، وقد تقع قريبا وقد تقع بعيدا. قال الله جل وعلا: قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. قال أي أبوه يعقوب: يا بني، وهذا فيه وهذا تصغير، يا بني تصغير ابن، وقالوا إن التصغير هنا يدل على التحبب والشفقة، فكان يعقوب يحب ابنه يوسف وكان مشفقا عليه، ولهذا قال يا بني ولم يقل يا ولدي يا ابني، لأن التصغير يفيد معاني، وهنا يفيد ماذا؟ الشفقة والتحبب، يحبه ومشفق عليه، ولهذا قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك، لا تحكيها ولا تخبرهم بها، هذه الرؤيا التي رأيتها وهي أنك رأيت أن 11 كوكبا والشمس والقمر ساجدين لك، قال فيكيد لك كيدا. الأصل في الكيد هو إخفاء عمل يضر بالمكاد به، إخفاء عمل يضر بمن تكيده، والمعنى هنا فيكيد لك يعني يحتال في إهلاكك أو قصد السوء لك. وقال ابن كثير فخشي يعقوب أن يحدث بهذا المنام أحدا من إخوته فيحسدوه على ذلك فيبغوا له الغوائل حسدا منهم له، ولهذا قال له لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، أي يحتالوا لك حيلة يردونك فيها. ولهذا ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأى أحدكم ما يحب فليحدث به، وإذا رأى ما يكره فليتحول إلى جنبه الآخر وليتفل عن يساره ولا يحدث بها أحدا، فذكر الحديث. وذكر أيضا حديث استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، قال إن الإنسان ينبغي له أن ينظر، فإذا وقع في نعمة أو خير وفي أمر له فيه مصلحة عظيمة وخشي من حسد الناس أو حسد أحد فإنه لا يخبر به ويستعين على إنجاح حوائجه بالكتمان، كتمان هذا الأمر. وهكذا أمر يعقوب عليه السلام ابنه يوسف بذلك، أن يكتم عليهم هذه الرؤيا لئلا يكيدوا له ويحتالوا له حيلا يسعون من خلالها بالإيقاع فيه وكيده وإيقاع الشر به. قال يا بني لا تقص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين، إن الشيطان للإنسان عدو مبين، ظاهر العداوة بين العداوة، ولهذا أوقع في نفوس إخوانه الحسد له، حسدوه ولأنه عدو لبني آدم، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، مهما كان فالشيطان عدو لبني آدم، ولهذا الشيطان ما دام أنه عدو فسيسعى في إيقاع الفتنة بينك وبين إخوتك، ومن ذلك أنهم يحسدونك ويكيدون لك كيدا. ودليل أن هذه الأمور وهذه المخالفات وأن الحسد أنه من الشيطان، إلا إذا كان حسد الغبطة الذي يتمنى أن يعطيه الله مثل ما لأخيه ولا تزول النعمة عن أخيه، وإلا أيحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، لما تحسد أخاك على ما أنعم الله عز وجل عليه به من النعم. قال جل وعلا وكذلك يجتبيك ربك، قرأت الآيات، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. ثم قال جل وعلا وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. هذا من تمام كلام يوسف من تمام كلام يعقوب لابنه يوسف عليهما السلام حينما نهاه أن يخبر إخوته فيحملهم ذلك على الكيد له، لأن الشيطان عدو بين العداوة للإنسان وظاهر العداوة ويوقع بين الرجل وإخوته. ثم قال وكذلك أي ومثل ذلك ما حصل لك بهذه الرؤيا وهذا التفضيل وهذا الخير يجتبيك ربك أي يختارك ويصطفيك من الاجتباء وهو الاختيار والاصطفاء. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث، وهذا دليل أن يعقوب عليه السلام أيضا كان يعبر الرؤى، كان على علم ويعبر الرؤى، فهو علم من هذه الرؤيا سجود الكواكب والشمس والقمر أن يوسف سيكون له شأن عظيم، ولهذا قال يجتبيك أي يصطفيك ويختارك ويعلمك من تأويل الأحاديث أي يعلمك من تعبير الرؤيا، تعبير الرؤيا وما تدل عليه. وهذا دليل أيضا أن تعبير الرؤى كما أنه علم يتعلم كذلك هو منحة من الله يمن بها على بعض عباده، ولا شك أنه يتعلم، ولكن ليس كل أحد له أن يعبر الرؤى، لأن من عبرها من غير علم فهو ممن يقول على الله بغير علم. وقال وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك. قالوا يتمها عليك في الدنيا والآخرة، وقالوا يتمها عليك بالنبوة أيضا، وقال بعضهم يتم نعمته عليك في كل ما حصل ليوسف، منها إن جاءه من الموت وما كاده به إخوته، ومنها إن جاءه من تلك المرأة التي راودته عن نفسها، ومنها أنه أتم عليه النعمة بأن صار هو عزيز مصر، وبأنه جاء بأهله من البدو، وأنه خر له والده ووالدته وإخوته وصار له شأن عظيم، وفوق ذلك وأعظمه النبوة، أنه أعطاه الله النبوة. إذن ويتم نعمته عليك وأعظمها النبوة، وكذلك الملك حيث صار هو عزيز مصر. وعلى آل يعقوب، آل يعقوب يعني أهل يعقوب وقرابته، وهم والمراد بهم يعني أبوه وأمه وإخوته وإخوته كذلك. وكذلك أتم الله عليهم النعمة، ولهذا حتى إخوته فعلوا ما فعلوا ثم بعد ذلك تابوا ورجعوا وعفى عنهم يوسف واستغفر لهم أبوهم كما أتمها على أبويك من قبل. وبين هذين الأبوين قال إبراهيم وإسحاق، وهذا دليل أن الأب أن الجد يقال له أب، أن الجد أب، ولهذا إسحاق جده وإبراهيم جد أبيه، لأنه يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، فقال على أبويك وذكر جده إسحاق وذكر جده إبراهيم، وهذا دليل على أن الأب أن الجد يسمى أبا، أن الجد أب يسمى بذلك، ولا حرج في هذا لأنه في أصل نسبه. قال إن ربك عليم حكيم، عليم جل وعلا، قد أحاط علمه بكل شيء، وهو عليم بمن يستحق التكريم وإتمام النعمة عليه، من يستحق أن يكون نبيا، وهو أيضا حكيم يضع كل شيء موضعه، فأفعاله وأقواله وأحكامه في غاية الحكمة وفي منتهى الحكمة سبحانه وتعالى. وقد ذكر العلماء هنا مسألة، وهي هل إخوة يوسف أنبياء أم لا؟ ففيها قولان لأهل العلم، من العلماء من قال إن إخوة يوسف كانوا أنبياء، وأقوى ما استدلوا به قوله جل وعلا: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، لأن الأسباط هم أولاد يعقوب 12 سبطا، هم يوسف وإخوته. بعد ذلك صار لكل ولد من أولاد يعقوب صار له نسل، فصاروا قبيلة كاملة، فالأسباط في بني إسرائيل تقابل القبائل في العرب، فيقال في العرب قبيلة ويقال في بني إسرائيل سبط. فأولاد يعقوب 12 ومنهم يوسف صار لهم نسل، بل صار لكل واحد منهم أمة من نسله. فهم هنا حينما استدلوا قالوا الله جل وعلا يقول: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، هؤلاء كلهم أنبياء، والأسباط، قالوا إذن أنزل إلى الأسباط فهم أنبياء. والقول الثاني أنهم ليسوا بأنبياء، ليسوا بأنبياء، بل هم قوم نهاية أمرهم أنهم قوم صالحون، لكن حصلت منهم أمور في حق يوسف، وهذا هو القول الصحيح أنهم ليسوا بأنبياء، لأنه حصل منهم أمور كثيرة سيأتي ذكرها. وأجاب ابن كثير رحمه الله عن الاستدلال بهذه الآية: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، قال هذا فيه احتمال، لأن بطون بني إسرائيل يقال لهم الأسباط، كما يقال للعرب قبائل وللعجم شعوب. يذكر تعالى أنه أوحى إلى الأنبياء من أسباط بني إسرائيل فذكرهم إجمالا لأنهم كثيرون، ولكن كل سبط من نسل رجل من إخوة يوسف، ولم يقم دليل على أعيان هؤلاء أنهم أوحي إليهم، والله أعلم. إذن كيف أجاب ابن كثير رحمه الله عن الآية؟ قال لا يلزم من قوله من ذكره الإنزال على الأسباط أن الأسباط هم أنفسهم أولاد يعقوب، وإنما المراد الأسباط يعني قبيلة الأسباط، مثل ما نقول نحن القبيلة من أسباط بني إسرائيل، من سبطي من أسباطهم أنزل بعث الله أنبياء، بعث الله أنبياء من سبط هذا الرجل، فلا يلزم من الأسباط هنا أنه نفسه السبط هو الذي أوحي إليه، وإنما أوحي إلى رجل من نسله. ولا شك أن الرسل الأنبياء كانت كثر في بني إسرائيل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، فإذا هلك نبي بعث الله نبيا أو خلفه نبي، فهذا هو الصواب، لأنهم فعلوا أمورا كبائر وذنوب كبيرة وأمور ما تليق، فكيف يكونون أنبياء والأنبياء معصومون عن مثل هذا، وإن كانوا في نهاية أمرهم قد تابوا إلى الله واستغفروا، واستغفر لهم أبوهم واستغفر لهم أخوهم يوسف. قال جل وعلا: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. اللام هنا لام القسم، كان تقدير الكلام، والله قد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. آيات جمع آية، بينات وعبر وعظات، للسائلين، للسائلين عن أخبارهم وقصصهم، أو للمستخبرين عن الأخبار والسائلين عنها، فيها عبرة وعظة. ولهذا أفرد بعض المصنفين قصة يوسف بالاستنباط، وألف كتابا كاملا، منهم شيخ الإسلام المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله، له رسالة كبيرة في ما يستنبط من سورة يوسف، عبرة عظة. قال: إذ قالوا ليوسف، حين قالوا ليوسف، واللام هنا لام الابتداء، وفيها تأكيد لمضمون الجملة، إذ قالوا أي أخوة يوسف ليوسف، نعم لا يوسف، إذ قالوا لأبيهم يعقوب ليوسف، فاللام لام الابتداء، فقالوا لأبيهم ليوسف وأخوه، والمراد، وأكثر المفسرين على أن أخوه اسمه، على أن أخاه اسمه بنيامين، بنيامين. قالوا: وكان أخوه من أمه، كان شقيقا له، فكان عشرة من أمهات مختلفة، ويوسف كان شقيقه بنيامين. ولهذا كان يعقوب يحب يوسف ويحب أخاه أيضا، كما سيأتي ذكر ذلك. فقالوا له، قالوا يعني فيما بينهم، ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، رأوا أنه يحبهم كثيرا، وهذا أمر لا يملكه الإنسان، يحب بعض أبنائه أكثر من بعض، لكنه يتقي الله ويعدل بينهم في العطية والهبة، لكن أما المحبة يحب، كما أيضا الزوجات، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعدل بين نسائه في القسم والنفقة، لكن كان يحب عائشة أكثر من غيرها. فمسألة المحبة مسألة جبلية، قد يقع في قلبك محبة لهذا الابن أكثر من غيره، لكن المهم أن تعدل معه، مع إخوانه، في مسألة الهبة والعطية، كذلك الإنفاق. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، نحن جماعة وعدد كبير، إن أبانا لفي ضلال مبين. ومعنى ضلال هنا المراد به الخطأ، قال: لفي خطأ من إيثارهما علينا، في خطأ، كما قال بعض المفسرين، قال: لو قصدوا ضلال مبين الكفر لكفروا، لأن يعني يعقوب نبي الله، فكيف يكون كافرا؟ وإنما أرادوا في ضلال مبين، يعني هم في اعتقادهم أو في زعمهم ضل وأخطأ الطريق الصحيح، فآثر يوسف وأخيه علينا، فنحن نرى أن هذا خطأ منه. ومن هنا جاء الحسد، وهذا دليل أن أخاك قد يحسدك يا أخي. الحسد ترى وارد أبدا، قد يحسدك أقرب الناس إليك. قال الله جل وعلا: اقتلوا يوسف، هذا من تمام كلامهم لما ذكروا وجهة نظرهم، وأنهم وجدوا على أبيهم في إيثار يوسف وأخيه. عند ذلك حدث بعضهم بعضا يريدون أن يفعلوا شيئا يتخلصوا من يوسف، فقالوا: اقتلوا يوسف، اقتلوه يعني حسما لأمره بالقتل، حتى لا يحيا ولا يبقى حيا على هذه الحياة، أو اطرحوه أرضا. أرضا هنا قالوا منصوبة بنزع الخافض، اطرحوه في أرض، تقدير الكلام اطرحوه في أرض، يعني في أرض بعيدة، يخلو لكم وجه أبيكم. وكثير من المفسرين ذكروا هذا والله أعلم فيه، لكن ليس ببعيد أن إخوته أكثرهم كانوا يريدون قتله، ولكن أخا له، أحد إخوته وهو روبيل، اسمه روبيل، كان هو أكبرهم سنا، وكان ابن خالة يوسف، فهو أخوه من أبيه، وأمه أخت أم يوسف، فكان عنده نوع ميل له، ولهذا قال: لا تقتلوه، اطرحوه أرضا. ورأى أن هذا خف الضررين، وذكروا بعض الآثار تدل على أنه كان متعاطفا معه وأنه منعهم من قتله حتى وعدوه بذلك. وله قصص سيأتي، لما أيضا أخذ أخو يوسف أنه اعتذر من الرجوع إلى أبيه لأنه قد وعده وأنه خاف من ذلك خوفا شديدا. فلا شك أن أكبرهم كان أحسن حالا من بقيتهم، والله أعلم في سر ذلك. قال اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، يعني اطرحوه في أرض بعيدة كما فعلوا بعد ذلك، يخلو لكم وجه أبيكم، يخلص لكم ويصفو وجه أبيكم، ما هناك أحد يحبه مثلكم. قال الله جل وعلا عن إخوة يوسف فيما يتحدثون فيه ويأتمرون فيه فيما بينهم اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، ألقوه في أرض بعيدة، يخلو لكم وجه أبيكم، يخلص ويصفو لكم وجه أبيكم، فلا أحد ينازعكم في محبة أبيكم لكم، وتكونوا من بعده قوما صالحين. قالوا أي تتوبون، تتوبون من بعد هذا الفعل القتل أو رميه وطرحه في أرض بعيدة، تتوبون بعد ذلك. قال ابن كثير أضمر التوبة قبل الذنب، هذا على أنهم مسلمون فهم أضمر التوبة قبل الذنب، فقالوا يفعلون ذلك ثم يكونون من بعده قوما صالحين، يعني يتوبون إلى الله ويلتزمون بشرع الله عز وجل فيكون من أهل الصلاح. قال قائل منهم، وهو كما مر روبيل، وهو أخوه الأكبر، وهو أكبر أبناء يعقوب، وكانت أيضا أمه أخت أم يوسف، وقد كان في شرعهم يجوز أن يتزوج الرجل الأختين. وقال السدي هو يهوذا، يقال له يهوذا، وقال مجاهد هو شمعون، والله أعلم، لكن أكثر المفسرين على أنه روبيل. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب، صابته الشفقة والرحمة، لا تقتلوه، لا تقدموا على هذا الفعل وهو القتل، وألقوه في غيابة الجب. والغيابة المراد بها ما غاب عن البصر، والمراد به قعر البئر، قعر البئر. غيابة الجب الأصل في الغيابة هي ما يغيب عن النظر، وبعضهم قال يعني يكون مظلما، والجب هو البئر، وقالوا الجب هي البئر التي لم تطوى، لأن بعض الآبار تطوى يوضع فيها حجارة في أطرافها، لكن إذا لم يكن فيها حجارة هذه هي الجب. وكان جب في الطريق بين مصر والشام، لأنهم كانوا في البدو، وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة. الأصل في الالتقاط هو تناول الشيء من الأرض، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم القط لي سبع حصيات يوم النحر. فالمراد أنه كأنكم إذا وضعتموه في البئر لا بد الذي يريد إخراجه كأنه يلتقطه التقاطا فيخرجه من بطن البئر، بطن الجب، يلتقطه بعض السيارة. والسيارة المراد بهم الجماعة الموصوفة بحالة السفر وكثرته، سيارة يعني وصف لهم بأنهم قوم أو جماعة سيارة يسيرون في الطريق يذهبون من الشام إلى مصر، يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين، يعني إن كنتم عازمين على ما تقولون. فأشار عليهم بهذا الرأي، ويعني وهو العدول عن قتله، وهذا كما يقال أخف الضررين، فصاروا إلى ما ذكره لهم أخوهم. ونتوقف هنا نجيب على بعض الأسئلة ونكمل إن شاء الله بعد ذلك. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. هذا السائل يقول ما المراد في قول الله تبارك وتعالى رأيتهم لي ساجدين، هل السجود هنا حقيقي أم مجازي؟ وهل كان في الشرائع الماضية جائزا عندهم السجود لغير الله تبارك وتعالى؟ نحن ذكرنا هذا بالنسبة للأبوين، ذكرنا هذا لأبوي، ذكرنا وخروا له سجدا، وقد كان هذا في شريعتهم جائزا، كان في شرعهم جائزا لهم هذا، لكن في هذه الشريعة لا يجوز، فهذه الشريعة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها، لكن لا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا بالسجود لأحد. والسجود يأتي أيضا بمعنى الخضوع بالنسبة لإخوته أيضا أنهم خضعوا له بعد أن تآمروا عليه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول كيف الجمع بين الحديث استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان وقوله تبارك وتعالى وأما بنعمة ربك فحدث؟ لا تعارض بينهما، فإن التحدث بنعمة الله النعمة التي أظهرها الله وبينها وهي بينة واضحة للناس، هذه تتحدث بها وتشكر الله عليها. وأما الأمور التي تكون في طي الكتمان تعمل عملا تجتهد في فعل أمر، هذا تكتم أمرك حتى يحصل ويتحقق لك هذا الأمر، فإذا تحققت النعمة وظهرت تتحدث بهذه النعمة أمام الناس وتشكر الله عز وجل عليها، لا تعارض بين الحديث والآية. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل اللغة العربية لغة أهل الجنة؟ ورد في هذا بعض الآثار وهو قول كثير من أهل العلم وكثير من المفسرين، لكن لا أعرف دليلا صحيحا بهذا. ورد بعض الآثار لكن لا تصل إلى درجة الصحة، لكن هذا الذي يعتمده أهل العلم ويقولونه أن لغة أهل الجنة هي اللغة العربية، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول في أي سن أصبح يوسف نبيا، وهل كان نبيا ورسولا أم نبيا فقط؟ يوسف اختلف العلماء، فأكثر أهل العلم على أنه إنما نبي على رأس الأربعين، لأنه ما أرسل الله رسولا إلا على رأس الأربعين. وقال بعض أهل العلم لا، يوسف نبئ قبل ذلك مثل عيسى، والله أعلم. لكن هو سيأتي إن شاء الله الكلام أنه أوحى الله إليه وهو في الجب، فالله أعلم كم كان عمره. فالجمهور يقولون الأصل أن الأنبياء لا يوحى إليهم إلا على رأس الأربعين، وبعض أهل العلم ويستدل وله استدلال صحيح أن بعض الأنبياء أوحى إليه قبل الأربعين، والله أعلم أي ذلك كان. أحسن الله إليكم. يقول هل ورد ذكر أم سيدنا يوسف عليه السلام في الأحاديث والأثار؟ الله أعلم.